يجوز بس تخير من الدعاء إلى الساغة، لكن من الشر الأفضل ما جاء في السنة. السلام عليكم. السلام شيخ مير. شيخ مير.